بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الشيخ الإمام أبو محمد موفق الدين رحمه الله: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد صدر المصنف رحمه الله أحكام القرض بحديث أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقراضه للبكر ورده للخيار الرباعي. فبعد أن بين رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اقتراضه ورده للقرض بأحسن منه، شرع في بيان الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقرض. فالأصل أن المقترض إذا اقترض شيئا أن يرد مثل ذلك الشيء الذي اقترضه، وذلك لأنه هو العدل الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن من اقترض شيئا رد مثله. وقد أشار الله تعالى إلى هذا الأصل بقوله سبحانه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالأصل أن صاحب الدين إذا أخذ أكثر من دينه وهي الفائدة الربوية فقد ظلم المديون، وكذلك إذا أخذ أقل من الدين فإنه في هذه الحالة يكون صاحب الدين مظلوما. فلو أن شخصا أخذ من شخص 1000 ريال مثلا، ثم رد هذه 1700، كان ظالما لصاحب الدين في 300 الباقية. وهكذا لو أنه أخذ 1000 فطالبه صاحب الدين أن يردها 1100، فقد ظلم بدفع 100 الزائدة على الدين. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالقسط والعدل، فقال: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعلى هذا أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في الدين ألا يزاد عليه وألا ينقص منه، إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ثبت بمشروعية الزيادة، وذلك كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه المتقدم، وهي سنة فعلية وقولية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سن الزيادة سنها بدون شرط ولا إلزام، كما بيناه وفصلناه في المجلس الماضي. والنقص من الدين فيه إجحاف وظلم لأصحاب الحقوق، ولذلك استثنيت الزيادة لأنها مقام إحسان وفضل إذا لم تكن مشارطة وإلزاما. وأما النقص فقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمته، وأن الشخص إذا استدان 100 فأنقص منها القليل، أنقص منها ولو شيئا قليلا، فقد ظلم صاحب الدين، إلا إذا أحل له أو أذن له صاحب الدين أخذ ما نقص. ولهذا صور، منها أن يعطيه، أن يأتي شخص إلى شخص ويقول له: أعطني 1000 ريال مثلا، إني بحاجة أو عندي ظروف وأريد منك 1000 ريال، فيقول له خذ هذه 1000 ريال وقد سامحتك في نصفها ورد نصفها، فحينئذ القرض متعلق 500 المأخوذة، وأما 500 الثانية فإنها هبة. والحالة الثانية أن يسامحه عند الوفاء والسداد، مثل أن يأتي الأجل فيقول له أعطني الدين، فيقول ليس عندي 1000 أو هذه 700 ولا أستطيع الباقي، أمهلني وأنظرني أو سامحني، فيقول قد سامحتك. فإذا حل له أو أباح له أن يأخذ ما عجز عن سداده فإنه يجوز. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما استشهد أبوه يوم أحد كان على أبيه دين لرجل يهودي 30 صاعا، فجاء اليهودي إلى جابر وسأله حقه وآذاه وضيق عليه، وكانت لجابر يملك أبوه مزرعة، فلما سأله حقه طلب جابر من اليهودي أن يأخذ ثمرة النخل وأن يحلل أباه كما في صحيح البخاري، وسألته أن يحلله فأبى وامتنع اليهودي. وفي بعض الروايات أن جابر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل اليهودي النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي أن يأخذ غلة البستان وثمرة البستان في مقابل الدين، وكانت أنقص من الدين، فلما في ظاهرها فأبى اليهودي إلا أن يأخذ حقه كاملا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لجابر سآتيك غدا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزرعة جابر ومشى فيها، ثم قال له أقضي، فجد جابر رضي الله عنه النخل وقضى دين اليهودي وزاد أكثر من نصف الثمرة، فجاء إلى 17 صاعا وسقا كما في رواية البخاري، فأصبحت 47 وسقا، واليهودي له منها 30 وسقا، فأعطاه دينه وزاد فوق النصف لجابر من معجزاته عليه الصلاة والسلام. انطلق جابر رضي الله عنه فرحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك ابن الخطاب. والسبب في هذا أن عمر رضي الله عنه لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في المزرعة قال ليباركن فيها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره جابر حتى يصدق قوله وقد بارك الله له في ثمرته فسدد الدين. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحب الدين أن يأخذ أقل من دينه وأن يحلل الميت، وهو والد جابر رضي الله عنه عبد الله بن حرام، فدل على أنه يجوز للمديون ومن عليه دين أن يسدد بعض الدين وأن يعرض على صاحب الدين أن يسامحه في الباقي، ولا بأس بذلك ولا حرج، إلا إذا كان قادرا على السداد ويريد أن ينقص له من الدين، وهذا من الإضرار، فإن الإنسان إذا كان قادرا على السداد وما طل فقد ظلم، فكيف إذا ضيق على الناس وأجحفهم؟ ومما ينبه عليه في هذا المقام أن أصحاب الحقوق يظلمون كثيرا ممن عليه الحق، فتجد من عليه الحق يدخل الشفعاء والوسطاء حتى يحرج أصحاب الديون لكي يخففوا عنه من الدين. والمنبغي أن تكون المسامحة بطيبة نفس وبرضى الخاطر، والإضرار بأصحاب الحقوق وإحراجهم بالشفاعات وبالوسطاء مخالف لشرع الله لما فيه من الأذية والإضرار، فإن الإنسان إذا كان له حق وسأل حقه لم يظلم من عليه الحق، وعلى الذي عليه الحق أن يؤدي كما أمر الله عز وجل الذي عليه الدين أن يؤدي دينه وأن يتقي الله عز وجل. وقد بينا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أو خبره حينما أخبر أن الله يرحم من يحسن القضاء. فمما انتشر خاصة في الأزمنة المتأخرة من مضايقة أصحاب الحقوق، بل وصل ببعض أصحاب الديون أنه قادر على السداد، ولكن حينما يعلم أن صاحب الدين غنيا أو عنده مال كثير يماطل ويتأخر ويقول وماذا على فلان، فإنه أغنى مني وعنده الملايين، فهذا ليس من حقه. وصاحب الحق أحق بحقه سواء كان غنيا أو فقيرا، فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وإلا انتقم الله منه في الدنيا أو جمع له بين الدنيا بين نقمة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فكونه يتأخر مع علمه بأن صاحب الدين عنده أموال كثيرة، أو بعضهم يقول آخذ الدين من فلان ثم أحرجه بالوسطاء والشفعاء وهو غني، لا يحرجه ولا يضيره أن يسامحني، كل هذا مما لا خير فيه وعواقبه وخيمة. وقد بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كذلك من الأخطاء الشائعة والمظالم التي يظلم بها أصحاب الحقوق أن الرجل يأخذ الدين من الرجل الغني ثم يماطل وهو قادر على السداد ويقول فلان أغنى مني، ثم ينتقل في المجالس فيتكلم في صاحب الحق ويقول إن صاحب الحق اشتكاني وإن صاحب الحق فعل بي وفعل بي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لصاحب الحق مقالا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحقوق الحق في أن يتكلموا وأن يطالبوا بحقوقهم. فليس من العيب ولا من الغضاضة أن ينطلق الإنسان لأخذ حقه إذا عجز عن أخذه من الشخص فيشتكيه لمن يأخذ حقه منه، فهذا ليس بعيب عليه إلا في الظروف التي يكون فيها المديون عاجزا فعلا عن السداد أو معسرا أو ضيق الحال. إنما نتكلم عن أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل ويكون عندهم قدرة على السداد، ولكنهم ينظرون إلى غنى صاحب الدين. كذلك أيضا من المصائب العظيمة أن البعض يتساهل في الأموال العامة خاصة إذا كانت من أموال بيت المسلمين، فيستدين من بيت مال المسلمين من بنك للدين أو للعقار ثم يقول هذا من بيت مال المسلمين وهو قادر على السداد فيماطل ويتأخر وهو لا يعلم أنه بهذا يضيق على إخوانه المسلمين وأنه لا يؤذي واحدا وإنما يؤذي الأمة. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الله فرض على كل من عليه الحق أن يؤدي الحق وأن يكون منصفا للناس من نفسه وأن لا يؤذي أصحاب الحقوق بالتأخر والمماطلة مع القدرة على السداد. وكذلك أيضا على صاحب الدين أن يتقي الله في المديون، فإن الله سبحانه وتعالى عطف القلوب على الضعفاء وعطف قلوب الرحماء على إخوانهم المسلمين، فقال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فقد يكون الشخص مديونا وهو عاجز عن سداد الدين لفقره وضيق يده، وقد تكون الظروف مساعدة له بإذن الله في وقت، ثم تنكسر تجارته أو تتغير أحواله فيضعف عن سداد الحقوق فيؤذيه صاحب الحق ويتخذ من كونه مطالبا له بالحق وسيلة للإضرار به فيشهر به في الناس وفي المجامع ويشتكيه مع علمه أنه ضعيف وأنه عاجز عن السداد. ومثل هؤلاء الأغنياء إذا اتقوا الله عز وجل في الضعفاء بارك الله لهم في أموالهم ووسع الله عليهم في أرزاقهم. فالمنبغي الإحسان لمثل هؤلاء والتوسع عليهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بالنظرة وهي التأخير. إذا كان الذي عليه الدين عاجزا عن سداد الدين، وينبغي للمسلم ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته وسؤله، فيقطع أواصر الأخوة، وبالأخص إذا كان ذا رحم أو ذا قرابة منه. بين المصنف رحمه الله أن من عليه الدين القرض، أن من أخذ قرضا رد مثله، وهذا هو الأصل كما بينا بدليل الكتاب وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وإجماع المسلمين. وهنا مسألة، وهي لو أن صاحب الحق كان له على شخص 10,000 ريال مثلا، فقال له هذه 10,000 ريال دين إلى نهاية هذه السنة، فأخذها المدين، ثم طرأت ظروف على صاحب الدين فجاء للمدين في منتصف العام أو قبل الأجل وقال له إن أعطيتني 8,000 الآن سامحتك فيما بقي، أو إن أعطيتني نصفها الآن عفوت عما بقي، فهل يجوز ذلك؟ والجواب نعم، فإن من حق صاحب الدين أن يسقط الدين كله، كذلك يجوز له أن يسقط بعضه. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز ذلك، وحكاه المصنف رحمه الله في كتابه المغني وغيره. وعليه فإنه يجوز لصاحب الدين أن يقول للمديون إذا دفعت نصف الدين سامحتك في الباقي، أو إذا دفعت 3/4 ونحو ذلك. ولكن هذا إذا كان الإسقاط للدين المحض الذي لا زيادة فيه على الأجل، مثل أن يستدين 10,000 ريال فيسقط عنه بعضها. أما إذا كان الدين قد زاد من أجل الأجل، كأن يشتري سيارة 100,000 إلى نهاية السنة مقسطة على 12 شهرا، ثم يقول له إذا دفعت قبل نهاية السنة أسقط عنك كذا، فهذا فيه شبهة الربا، وهم بيوع ذرائع الربوية، ولا يجوز لما فيه من الزيادة المركبة على الأجل والإسقاط لتلافي الأجل، كما لا يجوز عكسه وهو أن يقول له زد في الفائدة أزدك في الأجل، فلا يجوز له عجل في الأجل أسقط عنك، ضع وتعجل أو زد وتأجل. وهذا مما كان يفعله أهل الجاهلية. لكن الإسقاط إذا كان في أصل الدين نفسه فإنه جائز، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في أموال بني النضير حينما أجلاهم عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد أموالنا عند أصحابك، يعني ديونا، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا. وهذا يدل على جواز الإسقاط من الدين. ومن أهل العلم من أجاز في الإسقاط بالأجل كما في صورة بيع التقسيط لعموم هذا الخبر، والأول أحوط كما بينا. نعم. قال رحمه الله ويجوز أن يرد خيرا منه. بين رحمه الله أن الواجب رد مثل القرض، والمثلية تكون بالمساواة، هذا مثل هذا إذا سواه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا وفي المعدود عددا وفي الصفات، فيرد مثله. يقول رحمه الله نعم. قال رحمه الله وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. قبلها قال ويجوز أن يرد خيرا منه. ويجوز أن يرد في القرض خيرا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، فاجتمعت السنة القولية والفعلية، وهذا من السماحة في القضاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، وبينا كلام العلماء رحمهم الله والأدلة على مشروعية ذلك. وظاهر قوله أحسن من العموم، سواء كان في الأعداد أو في الصفات، وأن الحديث حكمه لا يختص بالصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في القول، فيستوي أن يزيده في العدد مثل أن يقترض 1000 ريال فيسددها له ويعطيه 1100، وله أن يزيد في الصفة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا فرد خيار الرباعية. سواء كانت الزيادة التي هي هدية ومكافأة على الدين وشكر للمساعدة في الدين، سواء كانت من جنس الدين والقرض أو كانت من غيره. فلو أنه استدان منه نقودا وأعطاه هدية صاعا من تمر صح ذلك وجاز لعموم قوله خير الناس أحسنهم قضاء. نعم. قال رحمه الله وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، وأيضا أن يقترض جملة ويرد تفاريق. الناس ينتفعون بالتفاريق إذا احتاجوا أن يشتروا ويتصرفوا بالأموال، ويحتاج الجملة إذا أرادوا أن يكنزوا المال أو يحفظوه. فالرجل الذي عنده 10,000 ريال يريد أن يحفظها عنده أو في صندوقه، يفضل أن تكون 10 جملة من فئة 500 أو من فئة 200، لأن هذا أرفق به في الحمل وأرفق به في المكان. والعكس، فإنه إذا أراد أن يشتري ويتصرف بالمال ويأخذ ويعطي به، فإنه يحب أن يكون عنده تفاريق. فقد يكون بعض كما في القديم في بعض الأحيان تعذر وجود التفاريق، وبعض الأحيان تعذر وجود الجملة. فإذا استدان من شخص لا يشترط أن يكون الأمد بعيدا، ففي بعض الأحيان يستدين من في أول النهار ويقول أعطيك آخر النهار، فقال هذه 1000 ريال أعطيكها 500 من فئة 500 ورقتين على أن تردها لي من فئة المئات في آخر النهار، لم يجز لأنها زيادة منفعة ولو كانت يسيرة. وكان السلف رحمهم الله يتورعون حتى في الشيء اليسير من المنافع، كل هذا حذرا من الربا وخوفا من الوقوع فيه. وعلى كل حال فإنه يجوز له أن يقترض تفاريق وأن يردها جملة، فإذا أخذ منه 1000 ريال من فئة 500 ريال وجاء عند السداد وأعطاه 1000 ريال مئات، فقال صاحب الدين أريد أن ترد لي 500 من الورقتين، لم يتعين عليه ذلك ولم يلزم، لا يلزمه أن يرد، إنما الذي يلزمه المثل ما دام أنه قد أداه 1000 بغض النظر عن كونها مفرقة أو جملة. فالاشتراط والتعيين ليس بلازم، إنما المراد أن يكون مثلا، فله أن يقترض جملة وأن يرد تفاريق، وله إذا اقترض تفاريق أن يردها جملة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله إذا حل الأجل وعندك نفس المبلغ الشيء الذي استدنته، فهل يجب عليك أن ترد عينه أو مثله؟ وإذا طالب صاحب الدين بعين المال نفسه هل من حقه؟ والصحيح أن العبرة بالمثل كما ذكر المصنف رحمه الله، وأنه ملزم برد المثل لا بعين المال. نعم. قال رحمه الله: وإن أجله لم يتأجل. وإن أجل الدين لم يتأجل، والأصل في هذا كما ذكرنا أن الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، وإذا اتفق معه على دين وقرض لم يجز له تأجيله، لذلك ينتقل من ما في الذمة إلى ما في الذمة باستثناء النظرة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا بعد أن بين رحمه الله أن الأصل أن يرد مثل الدين، شرع في بيان أحكام الفوائد المترتبة على الدين، فقال رحمه الله نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. قال: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. ولا يجوز يعني يحرم شرط شيء لينتفع به المقرض، سواء اشترطه المقرض طلبا أو اشترطه المقترض على نفسه إغراء للمقرض، فيقول له أعطني 10,000 ريال قرضا إلى نهاية السنة وأعطيك عمارتي تسكنها شهرا، أو أعطيك سيارتي تؤجرها وتنتفع من غلتها شهرا، أي فائدة سواء كانت من الأموال العينية أو كانت من المنافع فإنها لا تجوز. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلكم رؤوس أموالكم. فإذا اشترط فائدة ومنفعة وزيادة فقد استفضل على رأس المال الذي بين الله عز وجل أن صاحب الدين لا يملك الزيادة عليه استحقاقا. وعليه فإنه إذا اشترط عليه مالا زائدا على الدين أو قضاء مصلحة أو منفعة، كل ذلك داخل تحت الأصل الذي أجمع عليه العلماء، وفيه حديث ضعيف ولكن متنه صحيح وانعقد الإجماع عليه، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا اشترط عليه المنفعة سواء وقعت من المدين إغراء لصاحب الدين أن يدينه، أو كانت من صاحب الدين على المدين، فإن ذلك لا يجوز، وبين الله تعالى أنه ظلم إذا اشترط، إلا إذا اشترط ضمان دينه، كأن يكون كأن يطلب منه رهنا أو كفيلا غارما فمن حقه، وهذا الشرط يكون من صاحب الدين على المدين. فقال شخص لآخر: عندي ظروف وأريد منك أن تقرضني 100,000 ريال إلى نهاية العام القادم. قال له: أعطيك 100,000 ولكن بشرط أن تضع عندي رهنا، فهذا من حقه، لأن الله شرع الرهن، وسيأتي إن شاء الله بيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعيته، وهذا من حقه أن يضمن حقه، ولذلك الرهن يعتبر من عقود الاستيثاق، بأن الناس تستوثق من حقوقها، بحيث إذا عجز عن السداد فإن الرهن يباع ويسدد منه ويأخذ صاحب الحق حقه. إذن إذا اشترط الذي عليه الدين رهنا يضمن به حقه فهذا من حقه، لم يظلم وليس فيه أي مانع شرعا، وهو يحقق مقصود الشرع من وصول الحق إلى صاحبه، لأن الرهن يتوصل به إلى إعطاء صاحب الحق حقه، وهذا مقصود شرعا. كذلك لو قال له: أعطني 100,000 عندي ظروف وأريد منك 100,000 دينا، قال: لو أعطني رهنا سيارتك أو مزرعتك أو عمارتك، قال: لا أستطيع أن أرهنك لا سيارتي ولا مزرعتي، ولكن أعطيك كفيلا غارما يكفلني ويغرم. قال لك ذلك، فيأتي بشخص فتضم ذمة الكفيل للمكفول في سداد الحق، وهذا الكفيل يتوصل به إلى وصول الحق للدائن، فهذا لا بأس به. فإذا اشترط رهنا أو كفيلا غارما فإنه في هذه الحالة يجوز له ذلك، ولا بأس ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. ولا يجوز لصاحب الدين أن يقبل ممن عليه الدين هدية، سواء كانت قليلة أو كثيرة من جنس المال أو غيره، إلا أن يكون بينهما عادة. فلو أن شخصا استدان من شخص 100,000 ثم اتفق على أن يكون السداد بعد سنة، وأثناء السنة جاء المدين بهدية إلى صاحب الدين، حرم على صاحب الدين أن يأخذها إلا إذا احتسبها من الدين، فنظر إلى قيمتها وكم ثمنها فيحتسب من الدين. أما أن تكون هدية فلا، ولا يجوز ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله والأئمة، ويتوصل بها إلى الربا الذي حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه حديث ابن ماجه وتكلم في إسناده، وهو مما ضعف سنده وصح متنه كما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله، أن الحديث يصح متنه ويضعف سنده، ويصح سنده ويضعف متنه، يصح سندا ومتنا، وقد أشار إلى ذلك أئمة الحديث، وقرره شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، حتى ذكر إن من الأحاديث ما أغنت شهرته عن البحث في إسناده، وكذلك ذكر هذه المسألة الإمام القيم في مواضع من كتبه، فهذا مشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الهدية في الدين لا تجوز إلا إذا كان من عادته أن يهدي أن يعطيه الهدية. فلو كان صديقا مع صديقه ومن عادته أن يعطيه هدية في شهر رمضان، أو يكون بينهما الهدية في الأعياد، فشاء الله أنه استدان منه فجرت العادة بينهما بالهدية، وجاء وقت العادة فأرسل إليه الهدية قبلها لأنه لا شبهة في ذلك. وعليه استثنى العلماء رحمهم الله ما كان معروفا، وقد أوصى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري رحمه الله حينما قدم المدينة عليه من الكوفة كما روى البخاري في صحيحه، وقال له إنك بأرض قد فشى فيها الربا، فنهاه أن يقبل الهدية من صاحب الدين ممن عليه الدين. فإذا كان لشخص على آخر دينا لم يقبل هديته، وتورع السلف رحمهم الله وضربوا بذلك الأمثلة حتى كان الواحد يتورع عن أي فائدة. ذكر عن الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران والرضوان أنه كان له حق ودين على شخص، فجاء يطلب الدين من الشخص فقرع عليه الباب وكان معه بعض أصحابه، ووافق الوقت شدة الظهيرة وكان على الباب مظلة، فجاء أصحابه إلى الظل وقالوا إلى الظل يا إمام، فامتنع رحمه الله. فلما سألوه قال أخشى أن تكون فائدة لي عليه ولي عليه دين، يعني ظل الروزن التي على الباب تورع أن يقف تحتها، وتورع أن يقف في ظل بيت من عليه الدين ورعا رحمه الله برحمته الواسعة. فهذا هو الأصل، أن المسلم يمتنع من قبول الهدية ويتورع من كل ما فيه محاباة بالزيادة على دينه إلا إذا كان عند السداد، أو كان قبل السداد محتسبا من الدين، أو جرت به العادة، فهذا كله مما يستثنى. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام الدين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وزادك الله علما وتوفيقا.